بشراكِ غزة، بشراكِ غزة تهبت الأنسام، وأطل فجر جهادك البسام، وشدت طيورك في الصباح نشيدها. الله أكبر، الله أكبر، ها هنا القسام. هذه الكتائب الخضراء نبراس الهدى، إن زمجرت إن زمجرت رجفت لها الأعلام. يا ضفة العياش، يا علم الإبا، شهدت بعز ترابك الألغام. نطق المقادمة صوتا مدويا لتعلو به الهامات والأمجاد. شعبك منضى بالهجر، رجالك واحدهم صامت مكدا في غزة، عليك الهام وشعبك منضى بالهجر، رجالك واحدهم صامت مكدا. جيش المحتل تقهقر ومضيت لقدام، جيش المحتل تقهقر ومضيت لقدام. وأساطيره إنه ما يهزم صارت أوهام، وأساطيره إنه ما يهزم صارت أوهام. يا كتائبنا الخضراء، يا كتائبنا الخضراء، يا كتائبنا الخضراء، شد رحالك زحفا زحفا نحو القدس، زحفا زحفا نحو القدس، زحفا زحفا نحو القدس. يا كتائبنا الخضراء، يا كتائبنا الخضراء. أبطال الضفة أياديها على الزينة، باللهب الحارق تتحزم تفدي البلاد. أبطال الضفة أياديها على الزينة، باللهب الحارق تتحزم تفدي البلاد. وتسخر الرشاشات وضربات الأسد، وتسخر الرشاشات وضربات الأسد. رح يهوي الصور ورح يسطع فجر الأمجاد، رح يهوي الصور ورح يسطع فجر الأمجاد. يا كتائبنا الخضراء، يا كتائبنا الخضراء، يا كتائبنا الخضراء، شد رحالك زحفا زحفا نحو القدس، زحفا زحفا نحو القدس، زحفا زحفا نحو القدس.